بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالعارية، وشرع المصنف رحمه الله في بيان بعض المسائل التي تترتب على العارية. ومن ذلك، لو أن جارا احتاج إلى وضع خشبه على جدار بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا يمنع بعضنا بعضا من ذلك، وأن يكون بيننا من أخوة الإسلام والمحبة في هذا الدين ما يجعل الدنيا سبعا ولا تكون أساسا للعبد. فإذا سأله أخوه هذه المصلحة أعانه عليها ويسر له السبيل للوصول إليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، وفي لفظ أن يغرز خشبة على جداره. فدل هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه لا ينبغي للمسلم إذا طلبه جاره معونة بوضع جدار الخشب على جداره فلا يمتنع من ذلك. يجب السؤال: هذا الجدار الذي لجاره وضعت عليه الخشب، فإنه يأخذ حكما عاريا، لأنك استعرت من الجار منفعة وضع الخشب على جداره، وتكون هذه المنفعة منفعة الاستناد، استناد بيتك أو سقف بيتك على هذا الجدار. إذا ثبت أنه يشرع للمسلم أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره، فلو أنه وهبه في الابتداء وقال جار لجاره: ضع خشبك على جداره، فوضعه. فلما وضع الخشب وبنى بيته قال له: منعتك من ذلك إما أن تدفع الأجرة الآن وإما أن تدفع الخشب. فلو رجع عن العارية، هل من حقه أن يرجع؟ هذا هو السؤال. من حيث الأصل، العارية تنقسم إلى قسمين: قسم منها مؤقت وقسم منها غير مؤقت، وهي العارية المطلقة. وبينا هذه القسمين. من حيث الأصل الشرعي، أن من أعطاك شيئا تنتفع به كالسيارة والبيت للسكنى، فإنه من حقك أن تنتفع ما لم يرجع. فلو قال لك: رجعت عن عاريتي والسيارة سألته أن تسافر بها إلى المدينة فأعطاك إياها الظهر، ولما أردت أن تخرج العصر جاءك وقال: لا أريدك أن تذهب بها، فرجع عن العارية. مثل صاحب الجدار رجع عن عارية. من حيث الأصل، المسلم لا ينبغي له أن يهب شيئا ويرجع به، وهذا من حيث الأصل العام. لكن النص في كتاب الله عز وجل يدل على أن من تبرع بالشيء ليس عليه من سبيل. فلو بدل الشيء كاملا ثم طرأت له ظروف أو جاءت الحوائج وأخذ الشيء فليس عليه منه. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فهو إذا أعطاك السيارة ثم طرأت له ظروف لا يستطيع أن يمكنك بسببها من السفر، فمن حقه أن يرجع وأن يقول لك: أعطني السيارة، لأن ظروفه لا تسمح. أما إذا لم يوجد له عذر فقبيح به ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في جبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئا. نسأل الله السلامة والعافية. إذا ثبت أنه من حقك أن ترجع في العارية من حيث الأصل العام ما على المسلمين من السبيل، ففي بعض العواري لا يكون هناك ضرر وفي بعضها فيه ضرر. فالعارية تنقسم إلى قسمين: كل من أخذ منك شيئا إعارة وأردت أن ترجع في هذه العارية لا يخلو الرجوع من حالتين: إما أن يكون هذا الرجوع لا ضرر فيه وأصبحت مصلحة الإنسان ليست متعلقة به على الوجه الذي سنذكره في القسم الثاني، وإما لا، يعني العكس. فإن كان لا ضرر ولم يرتبط بذلك الشيء الذي وهبت منفعته فيجوز لك الرجوع، وليس من حقه أن يمتنع، ويجب عليه أن يرد لك العين. مثال، لو قلت له خذ بيتي أو شقتي أو غرفتي واسكنها شهرا، ثم طرأت لك الظروف أثناء الشهر فقلت يا رحمك الله تحول عن بيتي شقتي عن عمارتي عن مسكني عن غرفتي فإني أريدك أن تتحول، يجب عليها أن تتحول، لك الحق في الرجوع. الصورة الثانية وهكذا لو أعطيته سيارة أرضى، الصورة الثانية أن يحصل الضرر إذا رجع. مثال ذلك أن تعطيه السفينة يركبها في البحر، فلما صار في وسط البحر قلت يا رحمك الله تحول عن السفينة، اخرج من السفينة، ما يمكن هذا، إذا دخل في دكة البحر فإن الغالب أنه يهلك، أو كان له متاع قلت له خذ هذه النقدة أو هذا المركب وانقل به متاعك من طرف النهر إلى طرف النهر، فلما صار في وسط النهر قلت رجع، وهناك خطر عليه وضر، نقول ليس من حقك أن ترجع، وعليك أن تبقى على عاريتك حتى ينتقل إلى الشرط الثاني وحتى يخرج من بدة البحر. وكذلك في مسألة الجدار، إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقك أن تقول له ارفع الخشب، هذا ليس من حقك، لأن في هذا ضررا وقد رضيت على نفسك بالضرر ابتداء، فلزمتك العارية ولزمك البدر إلى أن تتم إلى أن يسقط الجدار. إذا سقط الجدار بنفسه فحينئذ لا شيء على صاحب الجدار كما سيأتي، ولا يلزم الجار بدفع الأجر، ما يلزم طيلة المدة هذه، لو جلس الجدار 100 سنة يبقى الخشب عليه لأنه قد التزم بذلك، لكن لو سقط الجدار فجأة فحينئذ تنقطع العارية وتنتهي. هذا بالنسبة لما فيه ضرر. من أمثلة الخشب على الجدار، من أمثلة السفينة في وسط البحر، لكن لو كانت السفينة على طرف البحر من حق أن يقول له تحول عن سفينتي. من أمثلة الأرض للدفن، فلو كان عنده حوش وقال للناس ادفنوا موتاكم قد أذنت لكم أن تدفنوا، أو أذن لميت أن يدفن في هذا الموضع، ثم أراد أن يبني ورجع عن عاريته وقال أنقل الميت من أرضي، نقول ليس من حقك حتى يبلى الميت، فإذا بلي الميت وصار فرادا في قول طائفة من العلماء صح الرجوع وإلا فلا. إذن المسألة كلها قاعدتها وأساسها مسألة الرجوع في العارية، مسألة الرجوع في العارية. من حقك أن ترجع لمصالحك، لكن بشرط ألا تتسبب في الضرر عن الغير، وإذا أثبتنا أنه من حقك الرجوع فينقسم الرجوع إلى قسمين، القسم الأول الأعم والأكثر والأغلب الشائع والدائع ألا يكون هناك ضرر، فنقول من حقك الرجوع لكن يقبح بك أن ترجع بدون عذر، للحديث الصحيح ليس لنا نزل السوء. وأما إذا وجد الضرر فحينئذ نقول إنه إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقه أن يقول ادفع الأجر أو يقول له ارفع الشبكة حتى يسقط الجدار، لأنه قد رضي ببقائه على ذلك الجدار فلزمه من تزم به. ثانيا السفينة إذا ركبها فلجد بالبحر، إذا كان مكانا غريقا لا يمكن التحول فيه. ثالثا الأرض للدفن. رابعا الأرض للزرع وفيها تخصيص. لو قال لك قائل يا فلان أعطني أرضك الفلانية أو روضتك الفلانية أريد أن أزرعها، فقلت له أعرفك إياها هذه السنة تزرعها ولا أريد منك أجرة على ذلك، فأخذ الأرض فزرعها، فلما زرعها ونمى الزرع قبل الحصاد قلت له اطلع الزرع وأخرج. فحين إذا رجعت عن العارية، والرجوع يتضمن الضرر وفساد الحصاد، وإذا كان على هذا الوجه فقال طائفة من العلماء من حقك أن ترجع. فائدة قوله من حقك أن ترجع أننا لا نقول له اقلع الزرع، إذا كان بالإمكان نقل الزرع ما في إشكال، إذا النخل يمكن أن ينقل بطيه ينقل ما في إشكال، لكن إذا كان ذلك الحد لا يمكن نقله بطية الزرور نقول تبقى إلى الحصاد. بعض العلماء طبعا إذا كانت الأرض للزرع وأخذها منك للزراعة وزرعها وأراد أن تبقى إلى الحصاد وجئته أثناء قيام الزرع ونمائه بعد ما نمى كبر وقبل الحصاد، من العلماء من يقول من حقك الرجوع، ومنهم من يقول ليس من حقك الرجوع إلى الحصاد، وهذا هو الصحيح. مثل قضية الجدار ومثل قضية السفينة، القياس من حيث وجود الضرر أنك حينما سمحت بزراعة الأرض فأنت متحمل لجميع التبعات والآثار المترتبة على هذا الإنسان. لكن لو قلنا بقول المصنف قول بعض أئمة المذهب رحمه الله الذين يقولون إنه من حقك أن ترتب، لا يقولون يجب السمك ويصبح الحصاد ويقول الوصل، لا يقولون من حقك أن ترجع. إذا قالوا من حقك أن ترجع تفهم أن تنتقل المسألة من العارية إلى الإيجار، ويصبح هذا الذي أخذ الأرض مستأجرا بعد أن كان مستغيرا. مثال ذلك، لو أخذ الأرض لزرع يستغرق 4 أشهر فمضى شهران فرجع صاحب الأرض وبقي شهران على هذا القول يدفع أجرة الشهرين الباقيين، ونقول أبقى الزرع ولكن تلزمك أجرة بقية في الأشهر أو المدة الباقية لأنه انتقلت الإعارة إلى الإدارة. والصحيح أنه ليس من حقه أن يخرجه حتى يحصد الزرع كما ذكرنا من الأصول التي ذكرناها. نعم. ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. ولا يرد الخشب، هنا مسألة قررنا أنه إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقه أن يرجع. إذا قلت ليس من حقه أن يرجع عندك عدة عبارات، تقول ليس من حقه أن يرجع، لا أجرة له، لا أجرة له، لا تنتقل اليد، يعني ما تصبح يد إجارة بعد يد العارية، لأن يد العارية ضمان ويد الإجارة لا ضمان فيه. وفائدة المسألة أنه لو حصل ضرر يصبح يضمن إن كان مستعيرا ولا يضمن إذا كان مستأجرا كما تقدم معنا في الإجارة. إذا ثبت هذا فنحن قلنا إنه إذا وضع الجدار الخشب على الجدار ليس من حقك أن ترجع حتى يسقط الجدار، فإن سقط الجدار لا يخلو سقوطه من حالتين، إما أن يسقط الجدار بدون وجود سبب من المالك كأن تأتي الريح فتسقط الجدار وينهدم البيت، فإنه في هذه الحالة نقول الخشب الذي تكسر والبيت الذي سقط لأنه كان على جداره، وأنت تتحمل المسؤولية لأن جدار هو الذي رفع الخشب، ومن حيث الأصل أنت متحمل مسؤولية الخشب الموضوع على جداره. فإذا سقط الجدار وتلف بسبب سقوطه الخشب فحينئذ يكون هناك سببية في التلف، وهو أن الجدار هو الذي سقوطه هو الذي تسبب في إتلاف الخشب. فيرد السؤال الآن، لو تلف خشب الجار فهل يضمن صاحب الجدار قيمة الخشب أو لا؟ لأن تلف الخشب جاء بسبب سقوط الجدار والجدار يملكه. فقالوا لا ضمان على مالك الجدار ما دام أنه لم يتلفه بنفسه، فإن تلف بالعوارض السماوية مثل الريح مثل المطر أو الزلازل هذا ما يكون من ذلك، هذه كلها لا ضمان فيها على مالك الجدار. لكن لو أن مالك الجدار قال لشخص اهدم هذا الجدار، هذا الجدار اهدم، فلما هدم انكسر الخشب بسقوطه يضمن قيمة الخشب، يضمن مثل الخشب، نقول له رد لصاحب الخشب مثله لأنك أفلست فتلزم بما أفلست ويجب عليك ضمان مثل الخشب. فإذا كان خشب ليس له مثلي ونوع نادر ونوع قديم ليس له مثلي، نقول لأهل الخبرة قدروا قيمة الخشب يوم سقط الجدار وانكسر، فكانت قيمة الخشب في ذلك الوقت الذي سقط فيه الجدار تساوي 1000 ريال، والآن لما وقعت الخصومة بين الطرفين تساوي 800 ألف، نقول العبرة بيوم سقوط الجدار يدفع 1000 ريال ضمانا لحق إيجار. فالخلاصة، أولا إذا سقط الجدار فالجدار ملك للجار يتحمل مسؤولية ما ينشأ عن سقوطه، وعلى هذا نقول إنه إذا تلف الخشب بفعل السقوط فالأصل يقتضي أنه يضمن، إلا أنه إذا لم يتسبب في الإسقاط فلا ضمان عليه، وإن تسبب في الإسقاط فإنه ضامن، إذا تسبب في الإسقاط فإنه يكون ضامنا لحق صاحب الخشب. فإذا ضمن نقول له أحذر خشبا مثل هذا الخشب في نوعه وصفته وجودته ورداءته وعدده وقدره، فإذا لم يوجد مثله نقول له اضمن قيمته. وإذا قلنا أنه يضمن القيمة فالسؤال هل يضمن القيمة يوم سقوط الجدار أو يضمن قيمة الخشب يوم بناء الجدار أو يضمن قيمة الخشب يوم الخصومة عند القاضي؟ لأنه قد تختلف القيمة وقد تكون غاليا في أسفة رخيصا والعكس. فنقول عليك الضمان يوم السقوط، لأنه لما سقط شغلت ذمة المالك الحقيقي للجدار بضمان حق أخيه المسلم، فوجب عليه ما كانت عليه القيمة في ذلك الوقت الذي ترتب عليه الضمان. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. قال رحمه الله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. هذه المسألة مسألة خلافية، وهي إذا استعار شخص منك شيئا هل يضمن أو لا يضمن؟ شخص أخذ منك السيارة ليذهب بها إلى مشوار أو حاجة، ثم في الطريق تلفت السيارة، هل نقول عليه الضمان أو لا ضمان عليه؟ قبل أن ندخل استعار منك سيارة، استعار منك مسجلا، استعار منك قلما، استعار منك ساعة، وتلفت هذه الأشياء التي استعارها هل يضمن أو لا يضمن؟ قبل الدخول في هذه المسألة ينبغي أن نعلم أن التلف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون التلف بالتعدي والتفريط والإضرار فهذا في إجماع العلماء يضمن فيه المستعير. شخص أخذ منك سيارة عارية من جد من مكة إلى جدة ثم أساء استخدام السيارة فإنه يضمن بإجماع العلماء، لو خرج من السيارة وسافر على طريقة فيها ضرر نقول يضمن، لو خرج بالسيارة إلى طريق فيه ضرر كأن يكون طريق معدد وطريق ترابي فاختار الطريق الترابي وأسرع بالطريق الترابي وأساء قيادته نقول يضمن. كل شيء في تعدي وإساءة وإضرار تنتقل فيه يد من الأمانة إلى الضمان بإجماع العلماء على أنه إذا أخذ منك سيارة أو أي شيء مثل ما موجود في زماننا مثل ما ذكرنا بالأمثلة المعاصرة لأنها أقرب إلى الذهن وأكثر ضبطا، فأي شيء يأخذه منك ويستعيره منك ولا يحسن التصرف أثناء أخذ منفعته المأذون بها فإنه ضامن. الحالة الثانية أن يأخذ منك الشيء ولا يتعدى ويحسن الانتفاع بالشيء فتأتي آفة سماوية أو يأتي ضرر أو يأتي معتد مجهود ويفسد هذا الشيء. فلو أخذ منك السيارة ثم أوقفها عند بيته في مكان أمين فجاء شخص وأخذ منها مثلا أشياء من تلك السيارة هي لك، فإنه في هذه الحالة يرد السؤال هل يضمن أو لا يضمن؟ أخذ منك مسجلا ثم جاء شخص وسرق هذا المسجل، أخذ منك كتابا فجاء شخص وأتلفه ولم نعلم من الذي أتلف، لكن لو علمنا لضمناه. السؤال إذا كان لم نعلم فقال والله الكتاب الذي أخذته منك سرق والسيارة التي أخذتها منك أتلف فيها شيء ثاني، أو جاء رجل وأضر بها فصدمها ثم ذهب ولا أعلم منه. في هذه الأحوال كلها إذا كان في تعدي مثل ما ذكرنا يضمن، إذا أوقف السيارة في مكان لا يوقف فيها مثلها وضر وجاء الضر نقول تضمن ذلك ويلزمك الضمان. لو أنه وضع المسجل أمام الناس فجاء سارق وسرقة يضمن، كل شيء في تفريط أقول يضمن، لكن إذا لم يفرق هل يضمن أو لا؟ قولان من الضمان. القول الأول كل عارية تؤخذ من الشخص فإنها مضمونة حتى يردها المستعير إلى صاحبها، كل عارية تؤخذ من صاحبها فإنها مضمونة حتى ترد. وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث وإن السلف رحمة الله على الجميع. القول الثاني العارية لا تضمن، ومن أخذ شيئا عارية لا نضمنه إلا إذا تعدى أو قام. وهذا مذهب المالكية والحنفية. المالكية عندهم تفصيل بين الشيء الظاهر والشيء الخفي، لكن من حيث الجملة متفقون مع الحنفية على أن العارية لا تضمن. أما بالنسبة للذين قالوا إن العواري تضمن، فاستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد في مسنده وصححه والحاكم وغيره، وفيه طبعا خلاف مشهور في قضية الحسن عن سمرة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديها، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. والصيغة صيغة إلزام، على اليد ما معنى على اليد؟ يعني الشخص الذي أخذ، فكنا يعني ذكر الجزء وأراد الكل، على اليد، لأن الله عز وجل، وهذا معروف في لغة العرب، ورسوله عليه الصلاة والسلام يذكرون الجزء ويريدون الكل، كقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب ذلك بما قدمت يداك، والمراد كله. فهذا ذكر الجزء وإرادة الكل. فقوله على اليد يعني على الإنسان الذي أخذ أن يؤدي الذي أخذ. إذا أخذ منك قلم يخطب به، عليه ويلزمه أن يرد ذلك الشيء. فلما قال عليه معنى النظام، معنى أنه متحمل للمسؤولين، معنى أنه متكفل بذلك الشيء، بحيث لو طرأ عليه أي ضرر فإنه يتحمل المسؤولية. الدليل الثاني ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه غير واحد من العلماء، أنه لما أراد الخروج إلى غزوة حنين استعار من خصوان رضي الله عنه وأرضاه أدرعه وأسلحته، أخذ من صفوان الدروع والأسلحة للجهاد، لما ذكرنا في الدرس الماضي هذا الحديث، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد غزوة حنين خرجت معه المسلمون والمؤلف قلوبهم من مكة، فزاد عدد الجيش الذي خرج من المدينة مع الذين أسلموا يوم الفتح. فاحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل هؤلاء ليكون معهم سلاح نجائي، فاستعار من صفوان رضي الله عنه سلاحه ودرعه، فقال صفوان كلمة منشور: أغصبا يا محمد؟ يعني هل أخذت مني هذه العارية بالقوة والغصب؟ وقال والقهر، هل أخذت مني هذا الشيء بالقوة والغصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة، أي ما أخذت حقه، وما كان صلى الله عليه وسلم ليأخذ حقوق الناس، فقال: بل عارية مضمونة، يعني أخذتها منك عارية. ثم قال: يعني سأقضي بها حاجتي ثم أردها إليك. ثم قال: مضمونة. فدل قوله مضمونة يعني أتحمل ردها كاملة إليك. ثاني من هذا الفقهاء رحمه الله الذين يقولون بالضمان، يقولون إن كل شيء، إن كل شيء تأخذه عارية من الشخص أنت مسؤول عن ضمانه حتى ترده كاملا إليك. يستوي في ذلك البيت، يستوي العقار كالبيوت ونحوها، أو المنقولات كالسيارات ونحوها. فائدة هذا الحديث في دلالة على هذه المسألة أننا نلزمك برفض الشيء الذي أخذته حتى ولو تلف بدون اختيار، حتى ولو تلف بدون تفريط منك، فأنت ملزم برفضه وضامن له. هذا معنى قولي بالعارية المضمونة، أي سأرد لك هذا الشيء الذي أخذته منك عارية ولا أفرق فيه حتى يعود إليك كما أخذته كاملا. الذين قالوا بأنه لا يضمن استدلوا بالقياس، وقالوا أن من حيث الأصل العام في قواعد الشريعة أنه إذا أخذ له القياس، قالوا أن العارية كالوديعة، كما أن الوديعة أمانة ولا تضمن إلا إذا فرق من سوده، كذلك العارية لا يضمن المستعير إلا إذا فرط فيها وعرضها للضرر. والصحيح لا شك القول القائل بوجود الضمان في ثبوته. ونفهم من هذا القول فائدة الخلاف أننا إذا قلنا إنها مضمونة، فإنك لو أعطيت سيارة أو أعطيت دارا وحصل أي ضرر على هذه السيارة أو على هذه الدار، ولو لم يكن للمستعير فيه دخل، ما كان بيده ولم يكن لتفريط، فإنه يلزمه الضمان. تقول له: ليس لي إلا حاجتي أن تأتي إلي كاملة، الضرر لا أسأل عنها، أنا أسأل عن حاجتي التي أخذتها كما أخذتها كاملة تردها إلي كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة، فدل على أن الأصل في العارية أنها مضمونة. هذا بالنسبة لمسألة الضمان. إذا ثبت هذا عرفنا أن القول الراجح أن العارية مضمونة بدلالة السنة على ذلك. يرد السؤال إذا كانت مضمونة لو أن شخصا أراد أن يستعير منك كتابا أو أراد أن يستعير منك قلما أو أي شيء، وقال لك أنا أستعيره بشرط أني ما أظن فأخذ سيارتك ولكني لست ضامنا لها، هل من حقه ذلك أو لا؟ وهل هذا الشرط الذي اشترطه عند الاستعارة يسقط الضمان أو لا يسقطه؟ على القول بأن الضمان ثابت يصبح الخلاف عند الشافعية والحنابلة قولان الذين قالوا بالضمان عن المستعير، فقال طائفة من العلماء الشرط باطل لأنه مصاب بالسنة، والسنة تقول بالعارية مضمونة، ودل على أن شأن العوارية تضمن، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فالشروط التي تعارض الشرط لا ينتفق إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه العارية بكونها مضمونة فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الشرط. وقال بعض العلماء أصحاب القول الثاني أن العارية إذا قلنا بضمانها يمكن إسقاط الضمان بالشرط، فتقول لهم أستعير منك السيارة بشرط أن لا أضمنها إذا تلقى، وأستعير منك القلم والكتاب والساعة بشرط أن لا أضمن إذا حصل التلف. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وهذا مسلم قد اشترط أنه لا يضمن عارية، والصحيح أن الشرط فاسد لأن السنة دلت على وصف العارية بأنها مضمونة وأن من شأنها أن تضمن، فإذا اشترط أنه لا يضمن فقد خالف شرع الله عز وجل. ولذلك نقول لا نعرف العارية في الشرط إلا مضمونة، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت، فألزم الرد وقال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم إننا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل في الشروط فيقول كل شرط ليس في كتاب الله، والمراد بقوله ليس في كتاب الله يعني ليس في الكتاب والسنة، لأن السنة من كتاب الله أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا كان الشرط يعارض السنة ويضادها ويخالفها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإننا نقول بالضمان. الأمر الثاني مما يرجح هذا القول أنه كما ترجح من جهة الأثر يترجح من جهة النظر، فإن صاحب العارية صاحب الشيء المستعار الذي أعطاك سيارته أو أعطاك كتابه أو أعطاك قلمه أو أعطاك ساعته قد تفضل وأحسن، ولا يمكن أن نجعل عليه ظلمين، لا نجعل عليه ظلمين، فهو لم يأخذ أجرة ولم يأخذ مالا لقاء المنفع، وليس من العدل أن نقول وأيضا يضمن التلف الذي يحدث، بل نقول العدل أن هذا يأخذ العارية الشيء المستعار وينتفع به ويتحمل مسؤولية رده كاملا ويضمن. بناء على ذلك لو جاء يشترط المستعير على المعير أن لا يرد فقد أجحف به بعضا ولم يتحقق العدل الذي قامت عليه هذه الشريعة، وبناء على ذلك لا بد من عدل بين الطرفين بين المستعير والمعير، ونقول إنه إذا اشترط فإن الشرط مجحف وفيه ضرر فلا يلتفت إليه ولا يعذر عليه. وعليه مؤونة ربها إلا المؤجرة ولا يعيرها. وعلى المستعير مؤونة رد العارية. هذه المسألة يا إخوان تقع في الأشياء التي تحتاج إلى كلفة النقل، وفي زماننا الآلات التي تستصلح بها الأشياء ويكون حلها فيه مؤونة أو يكون شيئا استعار فنقله من بلد إلى بلد. شخص جاء وقال أريد منك هذه المكينة الزراعية أريدها في مزرعتي سنة، قلت له خذها، فأخذ المكينة وانتفع بها سنة، ثم جاءت بعد السنة وقال لك تعال فخذ مكينتك أو خذ الآلة التي أعطتك. تقول له إن الشرع يلزمك بردها إليك على اليد ما أخذت حتى تؤديها، ما دلت أنك قد أخذتها من داري ومن بيتي ومن منزلي ومن مخزني ومن مستودعي ومن مزرعتي، فأنت ملزم بردها إلى الموضع الذي أخذتها، لا يلزم بشيء زائد على ذلك. وعلى المستعير رد العارية، أي يلزم شرعا بردها إلى الموضع الذي أخذها. إذا قلت أنه ملزم تتفرع العبارة التي ذكرها المصنف أنه يدفع مؤونة حملها، فالمؤونة والكلفة التي يتكلفها في نقلها، فلو قال لك أنا نقلتها إلى مزرعتي بخمسمائة ريال فتكلف نقلها لأني محتاج، الآن لست محتاج، أنت الذي تحتاجها فعليك ردها. لو كان فقيها يقول هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد لا أخذت حتى تؤدي، فدل على أنه يرد العارية وأنه ملزم بردها. وعلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، فنزينه بالرد إلى الموضع الذي أخذ منه العارية. فلو أخذ العارية من طرف المدينة وأوصلها إلى المكان الذي أخذها فيه وقال لصاحبها خذ عاريتك، قال لا لا أقبل حتى تحضرها إلي إلى بيتي، نقول لست ملزما، لست بملزم بإحضارها إلى بيتي، بل أنت ملزم بإحضارها إلى الموضع الذي أخذتها. هذا بالنسبة لما فيه كلفة ومؤونة النقل، لا يلزم صاحب العارية بنقلها، بل على الذي استعار أن ينقلها وعليه مؤونة النقل إن كانت هناك مؤونة. إلا المؤجرة، إلا المؤجرة. طبعا هذه عبارة استثناء، واستثناء إخراج العمل من تناول النقل، يعني أن العيون المؤجرة مثلا لو أخذ منك سيارة واستأجرها بخمسة آلاف بخمسمائة لكي يقضي عليها مصلحة، وجاء بالسيارة أوقفها في المكان وقال لك خذ سيارتك، نقول نعم السيارة لا يلزم المستأجر ردها، والعين المؤجرة لا يلزم المستأجر ردها إلى صاحبها مؤونة الرد. مثلا لو قال له أريد هذه السيارة أن تؤجرني سيارتك إلى المدينة، مثل الشركات الموجودة الآن، لو استأجر هذه السيارة من الشركة على أن يذهب بها إلى المدينة والشركة في مكة، نقول من ناحية شرعية يذهب بها إلى المدينة والشركة ملزمة برد سيارتها، لأن العين المؤجرة لا يضمن فيها المستأجر ردها إلى مؤجرها الموضع الذي، إنما يتم التعاقد على حسب اتفاق الطرفين. لكن لو كان الاتفاق أنه يذهب ويرجع، في هذه الحالة نقول عليه أن يردها إلى الموضع الذي فيه الشركة، وبناء على ذلك تصرف الإدارة من حيث الأصل العام لا نجد المستأجر برد العين المؤجرة، ويلزم فقط بالمحافظة على العين المؤجرة. هناك فرق بين رد العين المؤجرة مؤونة نقلها وردها وبين المحافظة عليها. المحافظة عليها قدمنا في كتاب الإيجار أن المستأجر عليه شرعا أن يرد العين التي استأجرها مثل ما أخذها، فإذا استأجر عمارة أو شقة أو دارا يردها كاملة إن أخذها كاملة، ويردها ناقصة إن كانت ناقصة. فإذا أخذها واستأجرها سنة فأتلف شيئا في جدار في جدرها أو أتلف شيئا في نوافذها وشبابيها أو أبوابها، فإننا نلزمه بإصلاح ذلك الذي أتلفه كله، ويجب عليه أن يرد العين كاملة كما أخذها كاملة. هذا من جهة المحافظة، وليس له علاقة بمسألة الإيمان. أسابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جميعا. السائل يقول فضيلة الشيخ رجل أعار أرضا ثم مات ولم ينتهي الزمن الذي قد حدده، فهل الورثة أن يردوا العارية قبل الموعد؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن استعار شيئا وكانت العارية مؤقتة بالزمان وقال له صاحب الأرض خذ هذه الأرض سنة وتوفي في نصف السنة، فإن العارية ابن بالمنفعة وليست بتمليك وتتخرج على نفس المثل التي ذكرناها. في هذه الحالة يجب على الورثة أن يردوا الأرض إلى المالك الحقيقي لأنهم لا يقومون مقام مورثهم. وقد بينا هذا وقلنا ليس للمستعير أن يقيم غيره مقام. فإذا وجد فيها زرع نقول للورثة عليكم دفع أجرة الزرع في السنة في النصف الباقي من السنة وتنتقل الهارية من كونها هارية إلى كونها إيجارة إلا إذا طابت نفس المالك الحقيقي وقال أعرفكم كما أعرف أبي كما أعرف كما أعرف مورثكم. وفي هذه الحالة لا إشكال والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الخلاف في ضمان العارية يقال في حالة وقوع التلف في أثناء الاستخدام ولم يكن في استخدامه تعدي أو نسيئة؟ نعم، إذا استخدم السمارة بدون تعدي أو بدون تفريط هو الذي فيه الخلاف وحصل تلف. خرج بالسيارة من المدينة إلى جدة، من مكة إلى جدة، إلى جدة أو إلى المدينة، وفي الطريق حصل تلف في جهاز السيارة أو في أي شيء من السيارة، فهذا التلف أهل الخبرة يقولون ليس استعماله مؤثر، هذا تلف عارف. فنقول في هذه الحالة تضمن سواء كانت تلف بسببك أو بسببك، لأن إذا كان تلف بسبب بالإجماع يضمن، ومحل الخلاف فقط إذا كانت تلف بغير السبب لم يتسبب فيه هل يضمن أو لا يضمن. فالصحيح أنه يضمن كما ذكرنا لظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى سبب من الله. هي قاعدة حقيقة جميلة وهي دلت عليها السنة الصحيحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في سنن أبي داود الذي أجمع العلماء على العمل بمثله، وهو من الأحاديث التي كل في سندها وصح متنها. قد قرر الشيخ الإسلام وأئمة الحديث أن من السنة من صح متنه وضعف سنده فأغنت صحة متنه وشهرته بين العلماء عن طلب السند، لأن الأصول تصحح وتقوي، فلو كان سنده ضعيفا فإن الأصول الشرعية تدل على سنده. يعني لو جاء حديث ضعيف أمر بالصلاة أن نقول ضعف سنده يوجد أنها في أمر بالصلاة؟ نقول إن ضعف السند قد يكون المتن صحيحا فنعمل بالمتن، لكن ضعف السند يمنعنا من نسبة الحديث إلى رسول الله. ما الفرق بين القضيتين؟ فالعمل عمل الفقيه شيء، ولذلك البعض تجد البعض يشنع على كتب الفقهاء من فيها حديث ضعيف فيغفل عن هذه القواعد والضوابط التي قررها أهل العلم رحمه الله عليه، أن الحديث إذا كان ضعيفا حفاء العلم وأشاروا إلى ضعفه أو عزوه إلى من أخرجه من باب الاستشهاد للمتن الذي شهدت الأصول. يقول الإمام أحمد في حديث الخراج بالضمان حديث عائشة أن الإجماع على العمل، يعني أجمع العلماء على العمل بالمتن أن الخراج بالضمان. فهنا في الحارية من الذي يأخذ المنفعة؟ من الذي يستفيد؟ المستعير. فنقول تضمن هذه العين التي أنت آخذ منفعتها إذا حصل الضرر مدة الانتهاء. ولذلك تستقيم حتى مع أصول الشريعة، أقول الذي يقول به التضمين يستقيم من جهة النظر ويستقيم أيضا من جهة كما استقام من جهة الأثر للحديث الذي ذكرناه، فسواء فرط أو لم يفرط فهو ضامن حتى يرد العين كما أخذها. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول لي محل لإصلاح الأجهزة فأسلف العامل بهذا لأحد الناس على وجه الخطأ، فمن الذي يضمن؟ هل العامل أم صاحب المحل؟ وهنا أمران. أمر الأول الأجير أو العامل في المحل تارة يكون عاملا عند صاحب المحل بالأجر، وتارة يكون شريكا معه، وهذا يقع على اختلاف العلماء في مسألة الشراكة قياسا على المضاربة. إذا كان العامل الذي في الدكان يعمل ويأخذ أجرة شهرية فصاحب الدكان يتحمل ضرر العامل الذي لم يخرج فيه عن أصول المهنة. كل ضرر يقع من العامل بدون تفريط وبدون خروج عن أصول المهنة يضمنه صاحب المحل، لأن صاحب المحل يأخذ ربح المحل فيتحمل الخسارة التي تقع في المحل بدون تأدي عن القائد الذي ذكرناه. لكن لو أن العامل تساهل فحمل الزجاج ويده مبللة وسقط الزجاج وانكسر. نقول يرنى الآن لأن السببية لأن المباشرة تسقط حكم السببية، وعلى هذا قد باشر العامل الإكلاف بتفريق، وذلك عن طريق حمل هذا الشيء بطريقة مغذية إلى محتملة بالضرر ولم يتعافى أسباب المحاور. هذا تخطير وإهمال. لو أن العامل جاء لكي يضع الغطاء على الشيء الذي أصلحه ووضعه بقوة فكسر أو أكله أو عطل شيئا فيبنى العامل، لأن فعلا وطريقة وضعه لا تتفق مع أصول المهنة. لو جاء العامل في الأجهزة الكهربائية فشبكها مثلا في الأفياش الكهربائية فاحترقت الأجهزة وكان هناك شيء في داخل البلاد، نقول إذا كانت أصول العمل عند الكهربائيين أنه كان من المنبغي عليه أن يفتش السلعة التي يراد إصلاحها والجهاز الذي يراد إصلاحها فلم يفتش عن ذلك وجاء مباشرة وأشغل حتى احترقت، يضمن لأن الاحتراق وقع بفعل حينما أدخل هذا الفيش واشتعل بسبب شكه بالفيش فهو الذي باشر ويلزم بالضمان. كل هذا فيه قواعد وثوابت تدور حول إهمال العامل وعدم إهماله. فإذا فعل العامل أي شيء لا نستطيع أن نقول مهمل أو غير مهمل إلا عن طريق أهل الخبر. فإن كان العامل في الحدادة نرجع إلى الحساسية نجار من الجانب أي صنع نرجع إلى أهل الخبر فيها، وهذا شيء تكلم العلماء عليه كلام نفيسا وهي مسألة شهادة أهل الخبر. من قرأ الفقه الإسلامي يعلم عزة هذه الشريعة وعظمتها وسموها، ويدرك أن كل شيء وضع العلماء والأئمة في موضع، لأن هذه الأحكام تفرعت وبنيت على شريعة كاملة، وما بني على التمام والكمال كان له حظ من ذلك الوصف. فالشيء الذي يبنى على قائد شيء مقرر وثابت، العامل إذا عمل شيء خلاف ما قرر عنه الخبرة نقول عليك الضمان، إذا عمل عملا موافق لكلام أهل الخبرة وحصل شيء قضاء وقدر يضمن صاحب المحل وعليه الضمان بالشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. فضيلة الشيخ سائل يقول إذا كانت العالية إذن بالمنفعة وليست ملكا للمنفعة فأشكل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أجر عن ابن صفوان رضي الله عنه وأعطاه الصحابة ولم ينتفع بها هو عليه السلام. جميل. لله قبل السؤال جيد إشكال جيد، لكن المعروف بعرف خمسة من الشيخ لكم إذا يأخذ 300-400 ذلك حقا عليه عليه الصلاة والسلام. هذا قررناه وبيناه في مسائل الإجارة أن الشيء مثلا لما تقول لشخص وكلتك في تنظيف العمارة، الوكيل ليس له أن يوكل غيره، لكن العرف معروف أن مثله مو هو الذي ينظف. لما قلت وكلتك في تنظيفها يعني وكلتك أن تأتي بمن ينظفها، فهذا شيء له ضوابط وثوابت. أن العطاء للعارية إن كان على وفن جرى به العرف واقتضى العرف تقييدا وإخلاصا قيد وأطلق به ولا إشكال في هذا والحمد لله. والله أسألكم الله فضيلة الشيخ، رجل تمتع بعمرة إلى الحج ثم أراد أن يعتمر تطوعا قبل اليوم الثامن فهل يجوز له ذلك؟ العمرة جائزة في سائر السنة، وليس هناك محظور في إيقاع العمرة وزيارة البيت في أي وقت ما لم يكن الإنسان متلبسا بنسك الحج في وقت يمتنع عليه أن يأتي بالعمرة فيه. واختلف العلماء رحمه الله في الحاج إذا تحلل وأراد أن يأتي بالعمرة في أيام التشريق على مسألة خلافية تقدم الكلام عليها في كتاب المناسك. لكن بالنسبة لمسألتنا، لو جاء بعمرة من بلده ثم بقي بمكة ثم أنشأ عمرة ثانية وهو بمكة فإن هذا جائز من حيث الأصل العام، ويستوي في ذلك أن تكون العمرة له أو لغيره، كأن ينشئ عمرة عن والده الميت الذي لم يعتمر أو عن والدته أو عن إنسان آخر لم يعتمر فأراد أن يبرئ ذمته فهو مأجور على ذلك. أما عن نفسه فإن الأشبه والأولى ألا يفعل ذلك، لكن لو فعله فليس هناك دليل يدل على التحريم والمنع، ليس هناك دليل يدل على نفي والتحريم. لكن يرد السؤال لو فعل العمرة الثانية فهل التمتع بالأولى أم بالثانية؟ والجواب أن التمتع واقع بالعمرة الأولى لا الثانية، لأن العمرة الأولى أنشأها في أشهر الحج وهو ناوي للحج من عامه، فصار المنبغي عليه بعد انتهائه من عمرته وعند إرادته لنسك الحج أن يرجع إلى الميقات، فصار وجوب الدم عليه مبنيا على سقوط السفر إلى الميقات، فاستوى أن تدخل عمرة أو لا تدخل، لأن العبرة بكونه لم يسافر من إحرام بحده من الميقات. ولذلك إذا رجع إلى بلده أو إلى ميقاته أو مسافة القصر سقط عنه دم التمتع. وعلى هذا فإننا نقول إن العمرة الثانية لا تقطع العمرة الأولى على الوجه الذي ذكرناه من الله تعالى. أثابت الله فضيلة الشيخ سائل يقول من كان ساكنا بمنطقة مكة ولكنه خارج حدود الحرم كأهل حي البحيرات والسرد فهل عليه الطواف وداع؟ من كان خارج حدود الحرم ففيه تفصيل، إن كان دون مسافة القصر كأهل النوارية ونحيها كأهل الجموم فهؤلاء ليس عليهم طواف وداع، وأما إذا كانوا فوق مسافة القصر فإنه كأهل عسفان وأهل قديد وخليص فهؤلاء يلزمهم طواف الوداع. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ رجل يريد الحج قارنا ولم يستطع سوق الهدي فهل يصح هذا النسك؟ بالنسبة للقارن ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي، ولا يجوز للقارن أن يترك هذه السنة التي أطبقت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى عنها، فدل هذا فلا أحل حتى عنها، فدل هذا على أنه لا على أن الأصل في القارن أن يسوق الهدي معه، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سوق الهدي قال العبرة بأن يكون السوق يوقفه معه، فإذا حصل ذلك أجزأ حتى ولو أخذه من مكة. وأما بالنسبة لكون يترك هذه السنة ويأخذ الهدي وهو قادر على سوقه فقال بعض العلماء إنه يكون آثما مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلي الذي قال خذوا عني مناسككم، فلا بد من سوق الهدي في القارن على الوجه الذي ذكرناه. الله في الهدى أسابق الله. فضيلة الشيخ سائل يقول إذا أردت الحج على الغير بمقابل مال لنفقة الحج ولتسديد الديون فهل هذا يجوز؟ لنفقة الحج نعم، أما لتسديد الديون فلا يجوز. الصحيح أن الحج ممكن أن تأخذ أجرة على قدر ما أنفقت من مركب ومسكن ومنزل وهدي إذا كان حج تمتعا أو قرانا. أما أن يكون الحج محلا للمزايدة البيع والشراء، أحج عن ميتي بخمسة آلاف لا بسبعة آلاف، تحج عن ميتي بخمسة آلاف قال لا بستة آلاف كأنها بيع وشراء فلا. وهذا النوع من الإجارة يسميه العلماء بالإجارة على المقاطعة، والأول يسمونه الإجارة على البلاغ. والإجارة على البلاغ أن يتحمل الورثة بلاغ الحاج إلى مكة، فيتحملون نفقة الركوب ونفقة الأكل ونفقة الملبس الذي يحتاج إليه لعمرته وحجه، ويكتسب النفقة ذهابا وإيابا، ويكون الضابط فيها بالعرف لمثله. فإذا التزم بذلك وأعطوه مبلغا ونقص المبلغ وجب عليهم أن يكملوه، ولو أعطوه مبلغا وزاد المبلغ وجب عليهم رد الزيادة. فلو أعطيت شخصا عشرة آلاف أن يحج عن ميته فحج وكلفه الحج أربعة آلاف وجب عليه رد ستة آلاف، ولو أعطيته مثلا ثلاثة آلاف وحج واشترى الهدي وبلغت تكاليفه خمسة آلاف منهم تعطيه الألفين الباقي. هذا بالنسبة للمؤازرة على البلاغ، وهي التي يمكن أن يقال بها دون ما ذكرناه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ بعض الحجاج يستفتي بعض طلبة العلم، فما هو الطريق الصحيح لطالب العلم في مثل هذه الحالة؟ لا شك أن تعليم الحجاج ودلالتهم على الخير من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الحجاج ضيوف عن الله سبحانه وتعالى، والضيف يكرم ولا يهان، يحسن إليه ولا يساء، ومن اتقى الله عز وجل في حجاج بيته فأحسن إليهم أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، فإن الله وصف الحجاج بأنهم آمنون لبيته يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، وأعظم شيء يطلبه الإنسان رضوان الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، وهذا الرضا جعله الله فوق الدنيا يعني زيادة على الجنة، فيطلع على أهل الجنة ويقول فيقول لهم هل رضيتم، فيقولون يا ربنا كما صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يطلع على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا، فيقول الله تعالى أولا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، اللهم إنا نسألك الرضا الذي لا تسخط بعده أبدا. فهذا الضيف الذي وعده الله عز وجل برضوانه وعفوه وغفرانه أن يعتق رقبته وأن يعظم أجره ومثوبته حتى أن الله لم يرضنه جزاه إلا الجنة، يحتاج إلى تفكير بالله ودلالة عن الخير. فإذا كان المسلم يستشعر أن الحاج ضيف على الله بهذه العبادة فليعلم أن أكمل ما تكون عليه العبادة هو العلم الشرعي المقرون بالعمل، ما يمكن أن يكون حاجا على أتم الحج وأكمل إلا إذا كان عالما بالسنة وأيضا مطبقا لها، ولا يمكن أن يتعلم إلا إذا وفقه الله عز وجل لمن كان على بصيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة، فسأل فعلم وأفتى وبين له الحق، أوصي طلاب العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن على أعناقهم رقاب ورقابهم أمانة ورقابتهم أمانة عظيمة وهي أمانة العلم، فتبليغ العلم أمانة، والله خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بأداء هذه الأمانة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، وأمره أن يبلغ، وحتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحس أن هذا البلاغ حتم عليه وواجب عليه وأنه أمر عظيم ثقيل وقف عليه الصلاة والسلام أمام الأمة في يوم حجة الوداع في يوم عرفة، وكان أول ما استفتح عليه الصلاة والسلام أن قال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعني لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا، ثم قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم تشهد اللهم تشهد اللهم تشهد، هذا يدل على أن تبليغ العلم ودلالة الناس عن الله عز وجل والقيام بهذا الواجب العظيم فريضة على كل من وجه هذا النور واستبان له هذا الصراط المستقيم أن يدل الناس عليه، فالواجب أن تنظروا إلى الحجاج أنهم بحاجة إلى هذا العلم فتأخذوا بمجامع قلوبهم إلى الله، وأعظم ما تقدموه لهم صلاح دينهم وإيمانهم بالله عز وجل وسلامة عقيدتهم بالإخلاص لله جل جلاله الذي من أجله كان الحج ومن أجله كانت العمرة ومن أجله كان شرائع الإسلام وهو التوحيد الخالص والإيمان الكامل، دلالتهم على صلته بالله عز وجل في الدعاء والاستغاثة والرجاء والذبح وغير ذلك من سائر العقيدة المهمة التي عليها مدار الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، بل عليها قبول العمل ورده، بل من أجلها أنزلت الكتب ومن أجلها أرسلت الرسل، وأول أمر في كتاب الله أمر الله به خلقه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي في كتاب الله عز وجل نهي عنه خلقه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فالواجب على طلاب العلم أن يبدأوا بهذا الأساس العظيم الذي عنه صلاح الدين والدنيا والآخرة واستقامة الأمور كلها. أما الأمر الثاني الذي يجب على طلاب العلم الذي يجب على طلاب العلم أن ينتبهوا له تعليم الناس السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمونهم السنة ويعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد، ماذا كان يفعل، ماذا كان يقول. فهذا من أعظم ما يكون فيه الخير والبر. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله النظارة الحسن والنور في الوجه، فأهل السنة وجوههم مشرقة في الدنيا والآخرة، فلا يزال طالب العلم في نور ورحمة يخوض غمار رحمات الله عز وجل. ومن هنا يبارك بطالب العلم في علمه أنه يعلم الناس ويحس على دلالة عن خير. وإذا جئت تحس تنظر عن يمينك وعن شمالك الذي يحتاج إلى توجيه وجه، ولكن بالأدلة تنظر إلى كبير كأب ووالد تقدرونه وتجنونه، وتنظر إلى من في سنكم أنه أخ لكم في لا إله إلا الله وبينكم وبينه شائبة الإسلام، وتنظر إلى من هو صغير أنه مثل فلذات الكبد عزيز عليكم تنزلون منزلا لائق به وتفعلون ذلك لله وفي الله وابتغاء مرضات الله. لا تنظروا إلى لون ولا إلى جنس ولا إلى نسق ولا إلى قطر ولا إلى طائفة، ولكن تنظروا إلى شيء واحد وهو الأخوة في الإسلام، وكونهم إخوة لكم في هذا الدين تشدونهم في الله، وتعلموا أنهم ضيوف عليكم، الله يعلم أنهم ضيوف عليكم وأنهم يشدونكم في هذا الدين، وأنهم قد استودعوا صدورهم حسن الظن بكم. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم فوق ما يظن بكم من خير. الله أنعم على هذه البلاد نعمة عظيمة، فإن الناس يحجون ويأتون هذا البيت ويزورونه، فيخرجون بالمشاعر الطيبة، يخرجون وقد رأوا شعائر الإسلام أو أخوة الإسلام، رأوا أمة تقوم بصلاتها وزكاتها وعبادتها والتآلف بينها، هذا لا شك أنها نعمة عظيمة. يرون الإسلام أمام أعينه بكم أنتم إذا وفقكم الله لتطبيقه والقيام بحقوقه والالتزام بفرائضه وأداء ما أوجب الله عليكم تجاه إخوانكم، فأحسنوا بهم الظنون وأحسنوا إكرامهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذلك الخير والبر، والله تعالى. فضيلة الشيخ، من اعتمر في أشهر الحج عن الغير وحج عن نفسه، فهل تلك العمرة التي أداها عن الغير مؤثرة وتسير النسك إلى التمتع؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا اعتمر عن شخص وحج عن آخر أو حج عن نفسه أو العكس، فليس حاله حالة بحال المتمتع ولا يلزمه دم التمتع، ويكون اعتماره عن الغير كاعتمار الغير معه، كما لو جاء الغير معه معتمر وهو حاج عن نفسه. وبناء على ذلك، إذا نوى العمرة عن والده ثم حج عن نفسه أو العكس، حج عن والده واعتمر عن نفسه، فليس بمتمتع. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه لو دخل من نقاط الجحفة ناويا العمرة عن والده والحج عن نفسه، فإن الواجب عليه بعد انتهاء من عمرة الوالد أن يرجع فيحرم بالحج من نقاط الجحفة، لأنه مر بالميقات ناويا من سخين، فيلزمه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فلا يحرم بالحج هنا إلا إذا كان قد جاء بعمرة ولم ينوي الحج في هذا العام وطرأت عليه نية الحج وهو بمكة، فأصبح هناك صورتان. الصورة الأولى أن يأتي من خارج المواقيت ناويا من سخين بالنوعين الذين ذكرناهما، فنقول ليس بمتمتع، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني، ارجع بعد عمرتك لكي تأتي بالحج من الميقات، فلا يتمتع بالعمرة إلى الحج، لأن عمرة منفصلة عن الحج، إنما تكون عمرة متصلة أن لو كانت عن الشخص نفسه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهي للشخص نفسه. أما لو كانت العمرة عن شخص وحج عن آخر، فإنه يكون حج لشخص وعمرة لشخص، كما لو جاء الإسلام مع بعضنا أن نقول عليه لازم تمتع، لو والد وولد حج ما معتمر في أشهر الحج ولم يحج والثاني حج وليس بمعتمر، هل نقول يسير نسك تمتع؟ نقول لا. فكذلك إذا نواه عن الغير لأنها نية للغير ليست له هو، ولم يتمتع بها لحجه هو، وكذلك إذا كان الحج والده لم يتمتع بها لحج والده، ولذلك تقع لوالده حجة مفردة ولا تقع تنفلا. الأمر الثاني نقول يلزمك أن تخرج إلى الميقات لأنك مررت بالميقات في زمان حج ناوي من المنسكين، إلا إذا طرأت نية المنسك الثاني وأنت بمكة فتحرم من مكة ولا شيء عليك. فإن لم يرجع إلى الميقات وأحرم بالحج من مكة فعليه دم الجبران لا دم الثاني، يكون دمه في هذه الحالة دم الجبران الذي ذكرناه، وعليه جماهير السلف الخرج والصحابة رضي الله عنهم ورحم الله أئمة العلم أجمعين. الله تعالى أسابق الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: من عجز عن طواف الإفاضة لكبر في السن وليس له مال يدفعه لمن يحمله ويطوف به، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ومن حيث الأصل التوكيل يجوز في الحج كله ويجوز في بعض فيما ورد. ورد التوكيل في مسألة الرمي، فكان بعض مشايخنا رحمه الله يقول: إذا طرأ عذر أن الحاج ولم يستطع أن يطوف طواف الإفاضة وانتقل إلى بلد مثلا حصل عليه حادث أنعاقة كلية حصل عليه ضرر لا يستطيع البتة أن يطوف، ففي هذه الحالة يقولون إنه لا يجب علينا طوف، كالميت الذي قصته دابته لم يلزمه إتمام نسكه للعدل. ولكن هذا القول مرجوح، وهناك من بعض مشايخنا من ناظر في هذه المسألة من كان يقول بهذا القول وقال الأشبه أن يوكل، لأنه تعذر عليه أصالة وقد صح شرعا أن يوكل في كل الحج، فلأن صحة جزء الحج من باب أولى وآخر. والقول الثاني أشبه إن شاء الله، أنه لو وكل غيره في حال عزه الكلي ما يستطيع أن يطوف البتة، فإنه يمكن أن يقال بأنه يوكل من يطوف عنه، كما لو تعذر عليه الحج كله فإنه يجوز أن يحج عنه غيره، وبناء على ذلك يستقيم الموكل من يطوف عنه طواف الإفاضة، ثم يبقى ممتنعا حتى يطاف عنه، يعني يكون التحلل الثاني بالنسبة له متوقفا على هذا الطواف. والقول الأول يقول أنه لا يطاف عنه لأن الطواف ركن لا يؤديه إلا الشخص نفسه، فإذا تعذر أن يؤديه فقط عنه لأن التكليف شرطه من إنسان كما ذكرنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.